بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين ثم نوى وسمى، وهما كفي غير معين وكره حضور غير معين ثم نوى وسمى، وهما كفي غسل حي ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ، ثم يرفع على يديه خرقة فينجيه بها. وحرم مس عورة من له سبع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، هذا الفصل المصنف يتكلم عن إيش؟ عن كيفية تغسل الميت. يقول: وإذا أخذ في غسله، أخذ هنا بمعنى شرع، أي أخذ يأتي بنا قبل، وفي نفس الوقت أخذ يأتي إيش من أفعال الشروع، أخذ يتكلم هنا، أخذ في غسله شرع في غسله. ستر عورته وجوبا، يستر عورته يعني يلبس إزار، وسن ستر كله يعني كل جسم كله كاملا عن العيون، يعني يكون في محل مستور لأن له احترام، يعني ما يعني يغسل الميت في محل مكشوف، لا بل مستور. وكره حضور غير معين، المعين الذي يتولى التغسيل هو المغسل، والمعين الذي يحضر الماء يصب الماء يسمى معين المسعي. ف يعني لا يكون عند التوصيل المعين والمواصل فقط، يعني وإن كان يحتاج إلى أكثر من واحدة لا بأس به، لكن الناس الآخرون لا ما لهم دخل، كلها من احترام الميت يعني. ثم نوى، من المواصل ينوي وسمى، وهما يعني النية، هما يرجع الضمير يرجع إلى النية والتسمية، يعني المصدر المعلوم الفعلي، النية والتسمية. كفي غسل حي، كفي غسل يعني مثل ما في غسل حي، كفي غسل حي دخل إحراف جر على جر، يعني النية في غسل حي ماذا؟ ما حكمه؟ حكم نيتي اشتراط، نية شرط، والتسمية واجبة، هي تسقط السهوي أهل المذهب، يعني التسمية من أفراط المذهب مذهبية، أن التسمية في الغسل في رفع الحدث واجبة، كذلك في ميت التسمية واجبة والنية شرط. المغسل ينوي أنه يعني ليس رفع الحدث، ينوي التغسل الميت لا تصرف فيه حدث ما لانقضاء تكليف، هيك حكمة النية والتسمية كالحي كغسل الحي. ثم يرفع رأس غير حامل، يرفع المغسل يرفع رأس غير حامل، كما يتغير حامل فإنه يرفع رأسه، يعني كأنه كهيئة جالسة، يعني أقل من يعني تقريبا 40% درجة ليس جالسا، ذكر يساعد بركبة المغسل، الميت يكون في محل مرتفع، يعني كأنه يضع ركبته تحت ظهره الميت ويمناه تحت رقبته، كذا يرفع. ثم باليسرى، يسرى تكون فاضية، باليسرى يمسح يعني بطنه، ماذا إذا لم يكن ميت حاملا، أما لو كان حاملا في جنين حامل جنين لا يفعل هذه الأشياء، ربما إذا خرج يمكن يخرج الوالد وكذا أو شيء أو القطع على قمومه أو شيء يعني مشكلة. لذلك ذكر يرفع الرأس، يرفع الضمير يعود إلى المواصل، يرفع الرأس غير حامل يعني ميت غير حامل إلى قرب جلوس، يعني كأنه كهيئة جالس لكن يكون جلوس كامل لا كأنه يعني، ويعصر بطنه يعني بيسره، ذكر ولا ما هكذا يعني يمنى يضع يمناه ليش لا تحت رأس أو تحت رقبة الميت، ويسع يعني يستعين المواصل بركبته اليمنى في إذا كان هلاش تحت ظهر الميت، فيكون كالقاعد، ويكون تكون يسرى المواصل يعني فارغة، فيستخدم اليسرى في العصر يعصر بطنه برفق يعني بلطف، ويكثر ما حينئذ، لأن ربما يخرج ما بقي من فضلاته وكذا يخرج، فالأله أن يتأذى يصب ماء كثير حتى لا يرى، ثم يلف على يده من المغسل، يلف على يده خرقة فينجيه بها، يعني يطهر محل سواء. نعم. وحرم مس عورة من له سبع، يعني إذا كان ميت له سبع سنوات فيحرم مس عورته، صحيح، حتى عند استنجاء الميت يعني يجب بخرقة، لا بد يلف خرقة ولا يجوز النظر بدون أن ينظر محترق أي نعير فقط يش بدون نظر يلف خرقة وينظفها. أما لو كان أقل من سبع فيقول هذا يعني ليس حرام النظر ما السعر. ثم يدخل إصبعيه وعليها ثم مباولة في فمه فيمسح مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيتيه برغوة السدر وبدنه بثفله، ثم يفيض عليه الماء، وسنة تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن لم ينقى زاد حتى ينقى، وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة وتسريح شعره. هذا كل من آداب التغسيل. يدخل المغسل إصبعيه وعليها خرقة مبلولة، يعني يلف خرقة مبلولة في فمه، يعني بس يعني ولا يدخل الماء في الفم، إنما يشبه بخرقة، يعني يمسح المسح، فيمسح أسنانه بس كفي مسح، ما يحتاج موضوع الشاق يعني. وفي منخريه كذلك، منخره ثقوط الأنف يعني ينظفه، كان موضوع الشاق إذا كان حيا كان إيش من واجب يعني ركن، يعني من فروض الأصل وفروض الوضوء إذا كان حيا، فلما تعدى إدخال الماء صحيح، لأن إدخال ما يضره الميت، يعني الله سبحانه وتعالى خلق في بطن الإنسان يقول أطباء قوة، أربع قوة، يعني قوة إيش ماسكة وهاضمة ونعم ودافعة، يعني كل قوة إيش يعني تنتهي بالموت يعني، فإذا من كذا خلق ما ربما يخرجه نعم، ولذلك يعني لا يدخل ما إنما يكفيها القدر. وهي من خره فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضئه، توضيه سنة كالحي يعني يوضئه، ويغسل رأسه، ثم بعد يعني أوله توضيه الميت يغسل رأسه ولحيته برغبة السدر، يعني السدر يعني يخلط في الماء فيعلو الرغوة، بها الرغبة يغسل الرأس، وبدنه بثفله، ثفل ما رصبه هذا بيصدر أن هذا يكون أنقى الميت يعني سنة. ثم يفيض عليه الماء كأنه يعني بالصابون كالحي يعني، لكن ما دام السدر بارد هو أحسن من الصابون. ثم يفيض عليه الماء، وسنة ثليث كذا ثلاث مرات، وتيامن كالحي يعني يبدو يشق الأيمن ثم الأيسر، وإمرار يده كل مرة على بطنه، يعني يمره لو كان شيء حتى لا إذا خرج بعد الغسل يكون في حرج يعني، فلم ينقي يعني ثلاث مرات، إذا لم ينقي خلاص زاد حتى ينقي، وكره اختصار على مرة يعني مرة واحدة هذا مكروه، لكن الواجب في الغسل يعني كل حي تعمم البدن بمرة واحدة، لكن تنظيفها سنة أكمل. وماء حار كذلك ساخن لأنه قد يضر بجسمه، وخلال كذلك التخليل الميت يعني بيش بأسنان اللي يغسل نعم سن يعني تخليل السن خليه كما هو، وأشنان بلا حاجة، أشنان يعني نعم نوع من الصابون مسوق صابون يعني هذا مكروب بلا حاجة، إن كان مثلا وسخ كثير أو شيء يمكن أن يحتاج أي ولا نعم، وتصير شعره. وسن كافور وسدر في الأخيرة، وخضاب شعر وقص شارب وتقليم أظافر إن طالا، وتنشيف ويجنب محر محرم. أحسن لكم. مجنب محرم محرم مات ما يجنب في حياته وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. وإذا تعذر غسل ميت يممم وسن تكفين رجل وفي ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن بين إليه والباقي على منافذ وجهه ومواضع السجود ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه وسن لامرأة خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتان وصغيرة قميص ولفافتان والواجب ثوب يستر جميع الميت. يقول سنة لازل في آداب التغسل الميت. يقول سنة كافور سنة كافور معروف كافور راحية رائحة قوية ويمسك الجسم ويطرد الحباب كذلك. سنة كافور وصدر أو صدر في الأخيرة أصل الأخيرة وخلاب شاعر إن كان إخلاب يعني يخلب بالحناء أو شيء إن كان وقص شاربه إن كان طويلا إن كان شيء يعني منظر متخزز بس وإلا يعني يتركه وتقريمه الفارق إن طال قيده إن طال ليس كل ما يحفل لا إن كان طويلا بحيث قد يكون مريض وكذا يعني شكل غير مرغوب نظره فيمكن هذا يفعل طال. وحتى احترام قالوا القصاص الشعر يدفن ويجعل فيه يعني لأن هو احترام ميت عن كل أجساء وتنشيف كذلك يسن تنشيف ينشف بالخرقة بفوطة ويجنب محرما محرما الذي أحرم بالحج أو العمرة إذا مات في إحرامه يجنب محرما مات ما يجنب في نعم في الآن في الآن ما يجنب في الإحرام في حياته نعم في حياته نعم يجنبه محرم ما يجنب في حياته يعني أنا كما في الحديث في الذي وقصتنا دابته مات محرما صحيح يعني يسقط عنه الكافور أحسن الله عليكم أي الرائحة كلها الرائحة كلها يسقط عنه وكذلك في عند الكفن لا يبخر لا يبخر وكذلك لا يغطى يعني لا يبخر الكفن ولا لا يبخر لا يبخر, لا يبخر ولا يغطى ولا يغطى مستطيبة في الحديث يعني يغسلوا بماء وسدرين ولا تغطوا خمير رأسه ولا يغطوا مستطيبة كل محرم الحي حياتنا وسقط ثم مثلا السقط السقط الذي يعني الذي يعني الجنين الذي يخرج قبل تمام نعم قبل تمام نعم سقط يقول لأربعة أشهر كمولود تم أربعة أشهر حكم حي حكم أي يعني يوصل ويكفن ويصلى ويدفن كله لا لا حديث الأهل الأربعين في أربعة أربعة أشهر تورينا ينفخ فيه الروح لكن ما دون ذلك إذا كان في التخطيط إنسان أربعة أشهر قبل ما يكون تخطيط إيه؟ تخطيط إنسان له حكم حي لكن إذا كان مثلا شهرين أو ثلاثة لا مثلا كم علاقة مضاعفة سنين يدفن بس يدفن إيه يدفن لا يويها وإذا تعذر تعذر غسل ميت يمم التعذر كيف يكون تعذر إذا كان مثلا بالحرق أو شيء مثلا ما يمكن تغسيله يعني يخاف تهد الجسم أو ليس هناك إيش من يسقط مثلا امرأة وليس هناك إلا الرجال أو ميت رجل صحيح ليس هناك إلا النساء صحيح لا يغسل الرجل إلا الرجال والمرأة إلا النساء صحيح فقد استثنى ذلك الزوجان يوجد زوجين يوصل لزوجته أو بالعكس حتى المحرم في المذهب المحرم لا يوصل لا يوصل يعني مثلا الرجل لا يوصل بنته ولا أمه مثلا ولا أخته وكذلك الأم لا توصله الابنه إذا فقد هناك معانا من يوصل فيويمم وإذا لم وإذا تعذر الماء كذلك يويمم كل يعني من نعم ويتعذر وصل ميت يعني كلها أنواع التعذر أسباب التعذر يمم هذا وجوبا التيمم أي في الوجه الكفين. نعم. وسنة ثم بدأ المصنف يتكلم في التكفين. وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. كل سنة الواجب سواء كان الميت رجل أو امرأة لا فرق. الواجب أن يسا ثوب يستر جميع جسمه. الواجب ما زاد ذلك سنة في ثلاث لفائف بيض. أما الملفن يعني يقول ليس بحرام لكن أفضل. نعم. في الحديث السنة جاءت يعني بعد تبخيرها يبخر طبعا إذا لم يكن محرما. ويجعل الحنوط فيما بينها بين كفن يعني. ومنه أنا يجعل من الحنوط بقطن يعني يجعل الحنوط حنوط أنا اسمه طيب مخلوط يعني يصنع الميت الكافور هذا يجعل في قطن ثم يضع بين الأليتين في قطن والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده يطيب يعني. هذا قال بعض العلماء يطيب الميت كله يعني لا بأس به لا بأس به يعني يمسح كل اسمه كذا بالطيب يعني فلا بأس به. لا كل من احترام الإسلام للإنسان يعني حي وميتا حتى ميتا. ثم يرد طرف هذا كيفية الكفن يرد طرف العليا من الجانب الأيسر يعني يفرش ثلاثة أكفان بعض فوق بعض يكون أحسنها أفضل ما يفرش لو كان مختلفة إن كان مثلا مختلفة فجاء ليش الأحسن أسفل حتى يكون هو مظهرة لأن الحي يعني الحي كذا كان يحب أن يكون مظهرا حسنا كذلك في الميت. فإذا وضع يضع في طوله الميت ثم إيش اليسرى يرد إلى جهة اليمنى ثم اليمنى إلى اليسرى وهكذا هذا ترتيبه هذا السنة. ثم الطرف العليا من الجانب الأيسر على الشقيه الأيمن على أن تكون اليمنى هي العليا واليسرى هي السفلى. أي نعم هي السفلى هكذا كلنا هكذا يعني واحد ثم الثانيين ثم الثالث ثم الأيمن على اليسار أيضا ثم الثانية والثالثة كذلك يعني لا يجعلك ثلاثة كلها مرة واحدة لا يعني الأول يسرى ثم اليمنى ثم كذلك الثاني ثم الثالث هكذا من الطريقة ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه عند رأسه إذا كان في فاضل عند رأسه يربط يعني ربطه كذا كما الناس يعرفون هذا كله. ثم ذكروا سنة لامرأة خمسة أثواب إذا كان امرأة كبيرة خمسة أثواب سنة إزار وخمار إزار يعني يشهد بها الوسط إزار معروف وخمار يعني الوجه خمار الرأس يعني الرأس وقميص قميص الصلاة ثم لفافتان يعني ثوبان موطيان وصغيرة يعني سنة لصغيرة قميص ولفافتان قميص لفاطن أما إزار وخمار لا أصغر لا أحتاج إليها. والواجب ثوب يستر جميع الميت هذا مطلقا مطلقا يعني لا يكون شفافا وغير ذلك لا يستر جميع لا الشفاف مثلا لا الذي يبان أثر الجلد يعني من لون الجلد لا لا بد يستر سترا يعني سترا كاملا كاملا بحيث لا كستر الأعورة في كستر الأعورة لابد. أحسن الله يكون. قال فصل وتسقط الصلاة على عليه بمكلف وتسن جماعة وقيام إمام منفرد عند صدر رجل ووسط امرأة ثم يكبر أربعا يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو بعد الثالثة. والأفضل بشيء مما ورد ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم منزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه وإن كان صغيرا أو مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، ويخفو بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا أنا هل فصل ذكر فيه المصنف مسائل الصلاة. الصلاة يعني ذكر من الواجبات أربعة أشياء، صحيح التوصيل والتكفين والصلاة والدفن، أربعة أشياء واجب فرض كفاية. يقول تسقط الصلاة عليه بمكلف لو صلى شخص واحد سقط إيش كما هو شأن فرض كفاية، لكن لا شك أن الصلاة هنا استماع وكذلك كثرة العدد مطلوبة. إن مهما كثر العدد قد يكون فيهم صالحون مصاب الدعوة. سبحانه. نعم. وتصنع مع بعض المشايخ عندنا يموتون يصلون كم مرات يعني لكثرة الناس. لا. إيه. توفي قبل شهر يعني الشيخ كان رجل كان يعني جدا كان رجل صالحا جدا. لا. أصلي هذه 16 مرة. الناس ما في مكان. من ضيق المكان نفسه. المكان أيوه. سبحانه. فكثرة الناس. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 40. إيه. إيه. فيه قد يكون فيهم صالح قد يكون فيهم مستجاب الدعوة. فمطلوب يعني كثرة الناس يعني بخصوص في هذا الموضوع. وقيام إمام يتسن جماعة، وقيام إمام ومنفرد عند هذا من السنة، يقوم الإمام أو كان إذا كان منفردا فإنه يقوم عند صدر رجل، إذا كان ميت رجلا فيقف يشفي عند الصلاة في على صدري عند صدر يعني يضغ عند صدر على صدر قريبا من الرأس أن يصلي حتى لو كان منفردا أو الإمام وواسط امرأة يعني يكون موقف الإمام عند الوسط عند الوسط يعني ما الحكمة في ذلك الله أعلم، كذا ورد في السنة نفعلها كذا. وكان بعض مشايخنا قال السنة لأن إيش قد يكون إشارة المرة على النصف من الرجل يعني كان المنتصر احتمال يعني ليس من الصحيح هو استنباط الشيخ سبحان الله. وقال بأن يعني يستر بالإمام مثلا وسط المرأة تكون مستورة على ثلاثة الناس يعني وكذا، فكان سترة في الوسط يعني فقد يكون مناسبات يعني. المهم يعني معرفة الحكمة وليس واجب الحكام، ونحن يعني على صفة الدين اتباع نعم التعبد هو الأصل كما نصر الشافعي وغيره. ثم يكبر أربع من أركان الصلاة، أربع تكبيرات لا بد منها، يقرأ بعد الأولى والتعبد الفاتحة يعني الله أكبر ينفي نية شرط ينفي ثم يكبر الله أكبر ولا يأتي بإضاعة الافتتاح، يتعبد بس ثم يقرأ الفاتحة، يتعبد ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة بالاستفتاح يعني، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثانية ثم يكبر ثانية ويصلي على نفسه صلاة إبراهيم سنيبة ثم يكبر ثالثة صلاة إبراهيم أي إبراهيم اللي في التشهد يعني هذا أفضل إبراهيم. أي صلاة من لكن الأفضل صلاة إبراهيمية ثم يدعو بعد الثالثة يكبر ثالثا ثم يدعو لابد من ركن والأفضل بشيء مما ورد حتى لو لم يعرف شيئا قال اللهم اغفر له، لو قال اللهم اغفر لها لميت اللهم غفرني. لو دعا لميت لابد يكون لميت يعني لو دعا مثلا له مثلا ربنا أتنا في الدنيا حسنة لا ما يكفي دعا للميت. حتى قيل من القصص التي وردت والعلم عند الله سبحانه وتعالى قيل من القصص التي وردت في السلف أنه دعا رجلا حضر جنازة فصلى عليها فدعا فقال اللهم لو كان ضيفي لأكرمته وأنت أكرم الأكرمين. فقيل أنهم أن الذين كفنوه من أهل بيته رأوه رؤيا أنه في الجنة فقال بما قال بدعاء العربي الله أكبر. فبحثوا بالعربي فسألوه فقالوا الدعاء كذا سبحان الله يعني كأنه يقول اللهم لو كان ضيفي لأكرمته لكنه هو ضيفك يعني هو أنت أكرم الأكرمين سبحان الله يعني الدعاء عجيب جدا. بعد الدعاء بعد الإخلاص الخلاص أي يعني الإخلاص الدعاء سبحان الله قد يكون له يعني أثر عجيب جدا سبحان الله الله أكبر الله أكرمنا جميعا اللهم آمين اللهم آمين. قال فيدعو بما أجاب ويغفر بشيء ما رضى منه. اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغرنا كبيرنا وذاكرنا وانثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من حيته منا فحي الإسلام وسنه ومن توفيته منا فتوفي عليهما. اللهم اغفر له ورحمه كل والده، اللهم اغفر له ورحمه. دع به الصحابي تمنى يكون بعض الصحابة تمنى يكون هو الميت لما سمع الدعاء. أنس ولا من أيوه دعا لي الصحابي يعني هذا الدعاء، اللهم اغفر له ورحمه. هذا يقول صحيح الرافي تمنيت أن أكون هو أهل الميت. سبحان الله. وعافي وعفو عنه وأكن نزله، هذا من الكرام نزله. وأوسع مدخله، وسع واسع يعني حفظنا وسع مدخله. وغسل بالماء الثلج والبرد، يعني غسل بالماء الثلج والبرد يعني زيادة الثلج والبرد لزيادة النقاء، قد يكون حقيقة قد يكون ليش كلا عن غفران الذنوب يعني بالماء الثلج والبرد. وثلج والبرد يعني زيادة التوكيد، لأن الثلج والبرد لم يتنابل له تتناول الماء الأيدي يكون نقية خالصا، أما الماء قد يكون فيه تناول الأيدي استعمال الأيدي هلا لم تتناول الأيدي يكون نقية. ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. الأبيض لما قيل أبيض؟ لأن النقاء يظهر في الأبيض أكثر، صحيح؟ الملون لا، يمكن إذا بقي فيه نوع من درن والوسخ لا يدرى لنوعه، أما الأبيض لا، الأبيض هو. وأبذله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، يعني زوج يعني إذا كان مثلا لا ينافي يكون الرجل أي يكون له زوجته صحيح في الجنة، فيكون زوج خير من زوجه. يعني قال العلماء نعم إذا كان من الحور لا إشكال يعني، ومن نفس الزوجة خيرا في الصفات، نعم صحيح خيرا في الصفات، ليس قال لو كان ذاتها زوجته في الدنيا تكون هي زوجة في الآخرة، فيكون خيرية فيش في صفاتها بصفات يعني أهل الجنة خيرا من زوجي. كان النبي أو كذا في شهر مصر ذكر هذه المسألة، ذكر المسألة يعني كيف يعني يعني نقول إذا ثلاث زوج تكون هي زوجة نفسه. حتى يقال بعضهم الله فعلا ليس في ذلك أراب العلماء، يعني من إذا زوجة مثلا إذا يعني إذا أتى عليها أو مثلا يتزوجها رجلان صحيح شخص توفي ثم ثم آخر فما تكون مع من مع الأخير أي مع الأخير أي يقول مع من قد يكون استشهادا بأم سلمة رضي الله عنها يا شيخ، قد يكون يعني من أم سلمة لأنها توفي عنها زوجها الصحابي الجليل رضي الله عنه ثم تزوجها في الحبشة وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل يعني قد يكون يعني بقيت يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أن زوجها يعني كمان يعني توفي عنها زوجها توفي عن زوجها ولم تتزوجها تكون معه آخر قالت ومن خير من أبي سلمة فجاءها من هو خير العالمين الله أكبر. وعبد دار خير خدار خير من داره وزوج خير من زوجه ودخل الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونظر له فيه، كل دعاء شاملة جدا. وإن كان صغيرا أو مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، يعني وإن لم يقل ليش لكن يغفر اللهم افلحينا وميتنا يعني عامة شاملة يغفر. ثم يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا لأن ليس مكلفا يعني واجرا وشفيعا ومجابا، اللهم تثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما الوالدين وألحق بصالح صالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه ورحمتك عذاب الجحيم. بعضها يعني والدة سنة بعضها يكون علماء يستحسنوها. ثم يقف بعد الرابعة بعد الثالثة الدعاء ثم يكبر الرابعة ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم تسليمة واحدة في المذهب في المذهب تسليمه واحدة أنا إيه ليس تسليمتها الله نعم الشافعية يرون تسليمتين. الشافعية يرون تسليمتين والمذهب تسليمة واحدة. آه نعم. يسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة سنة. رفع يديه سنة. والدعاء الذي قيل يا شيخ حصل لكم بين ال بين ال بين ال بعد الرابعة وهذا قيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة. هذا يستحب الشافعية لكن مثلا ما ذكره الدعاء. ما ذكره. فقد اكتفوا بتسليمة واحدة. تسليمة واحدة. إذا كبر الرابع يعني يسكت سكوتا سكوتا لطيفا ثم يسلم. يسلم. أحسن الله. وسنة تربيع في حملها وإسراع وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها وكون قبر لحدا وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله ولحده على شقه الأيمن ويجب استقباله القبلة وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها وتجسيس قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وإدخاله شيئا مسته النار وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا للضرورة وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفع. طيب هذا طبعا من هنا ذكر حمل الميت سنة تربيع في عملها. تربيع يحمل على جوانب الأربع يسرع قدام الله في يمناه ثم يتأخر ثم يترك قدام ثم يتأخر بحيث يكون الرجل واحد إيش يعمله أربعة أربعة جوانب هذا سنة تربيع إذا استطاع يعني. هذا مثلا لما كثرت السيارات سعفك التربيع هذه أشياء قليلة قليلة جدا فهذا من المسجد إلى سيارة قد يكون تربيع في من المسجد وإلى القبر وإسراع كذلك إسراع لكن إسراع غير مفرط إسراع معتدل معتدل وكون ماش أمامها راكب لحاجة خلفها ذكر مسألتين الماشي أمامها ثم راكب لحاجة لما قال لحاجة إن ألفظ المشي ألفظ المشي لكن إن كان هو راكب لحاجة فخلي خلف الميت وقرب منها كذلك يقرب من الميت هذا كله سنة وكون قبر لحدا إن قبر له كيفيتان لحد والشق لحد يعني يحفر على مستوى ثم يحفر في جانب القبلة يعني نعم ويلا فيه ميت الشق شق لا يعني في يجعل في وسط الحفرة يعني كقناة يعني كقناة إيه كقناة كجدول صغير ينزل في الميت ويسقف عليه بالحجر بالحجر إيه بعض المواضع يعني لا يمكن لها كذا لا يمكن لها يعني فهذا شق لكن اللحد أفضل ويجب استقباله القبلة هذا واجبة القبلة جدا واجبة وعلى يميني كما يعرف الناس يعني يوضع على يميني ثم يستقبل القبلة يعني يقرب إلى الجدار ثم يكون على يمينه ونعم حتى يلصق وجهه بالتراب بإزالة الكفن طيب وكلها بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها وكلها بلا حاجة جلوس تابعها تابع الجنازة قبل وضعها في القبر لا يجلسون المقصود جلوس داخل القبر أم جلوس خارج لا خارج خارج القبر يكون واقفا واقفا وتجسوس قبل هذا يكون مكروه ما ذكر محرم لأن قد يكون تجسس حاجة في حاجة كان قبل النبش إيه ينبش القبر ويساق الكفن أيام كانت الثياب يعني قليلة وغالية سبحان الله ذكر بحث العلماء النباش هل يقطع يده أم لا وبالقياس حتى الصويين تكلموا في هذا الحق النباش هل يقاس على سارق سبحان قال قائل لا هو سارق أخذ مال مخفية من حفظه والحنفية يقول لا يقتل لأن هذا ليس سرقة سرقة سرقة أخذ المال المال لا بد يكون مملوكا هذا الكفن ملك من أي ليس أيوه وألف أنا على كل ألف أنا سبحان الله أيوه يعني كان موجودة سبحان الله وبعض البلاد يكونوا إن الذئاب والثعالب والثعالب والحيوانات أيوة ففي هالحالة يكون يستجسد أبواس بها سبحان الله الاستثاق يعني وبناء وكتابة هذه كلها برضو نسخ. ومشي وجلوس. كل هذه صور بناء وكتاب بناء القبر يعني مثلاً ليس مصو بناء العمارة لا. مثلاً يبنى بحجرات أحجار وكذا يكون إيش. نعم هذا كل إذا كان حاجة تذكر مثلاً كما قلنا إذا كان سراق أو شيء. وكتابة كذلك. ومشي على القبر قصدي. إيه نعم. وجلوس عليه مش جلوس عليه القبر. جلوس القبر ومشي عليه. لكن وإدخاله شيئا مسته النار. وإدخاله شيئا مسته النار يعني داخل القبر تفاؤلا مثل ثقب أو شيء مثلا اللي مسته النار. طب اللي يعدون هذا اللبن والطين واللبن وكذا. لا هذا لا غير مطبوخ. إيه. إذا كان مطبوخا يعني. إيه. هذا البلوكات المطبوخة. إيه. لا يدخلها. البلوك الذي يعني إيه هذا هذا إيه اللي يصنع به إيه هذا مطبوخ مطبوخ يعني يعمل في المكاين مكاين وكذا يطبخ إيه هذا لا يستخدم في القبر إيه كرهها مكروه يعني تفاؤلا نعم ويدخل شنو أمسطه النار وتبسم كذلك مكروه وتبسم إيه القبر لا تبسم يعني مكان مرأة خوف وعظة ومبتلي به يعني أي وحديث بأمر الدنيا عنده عند القبر نعم لا تكلم عن الدنيا يعني يفضل الدعاء له أي نعم دعائه قبر مخيف يعني شيء مخيف يعني الناس كانوا يبكون عند رؤية القبر يعني عثمان عثمان عفان الله يقول تبطل ريحته بالوكاء وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا الضرورة إذا كثرت الموت يعني مثل الضرورة وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه القادة عامة أي قربة فعلت ذكره فيه الإجماع نقول في الإجماع أي قربة حج عمره أو شيء أو صدقة حتى يعني ظاهر حتى قراءة القرآن ظاهر مذهبي عند الشافعية ينقل الشافعي فقط لكن في مذهب الشافعية أما الحنفية كلهم يعني كان أي قربة لا فرق بين هذا وهذا يجوز إيش الجعل ثواب لمسلم حي أو محتل حي أو ميت يعني نفعه هذا كان قد يكون يعني من باب من ناحية أخرى يعني من نعمة الله تعالى إنسان مثلا حتى بعد الموت يعني يرجع وليس الإنسان لما سعى لا شك أنه ليس له إلا سعيه أما سعي غيره فنعم نعم يرجع له فكان إيش من نعمة الله تعالى لا ينقطع الإحسان حتى بعد الموت يعني نعم لكن الإنسان لا يعتمد على غيره يعتمد على عمله يعني يكثر من عمله إذا فعل الآخر فهو بيده لا بأس به نعم أحسن عليكم وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر وقول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه هذا كلام عشر سنة رجال زيارة قبر مسلم زيارة قبر حكم زيارتي حكمها السنة رجال ومكروه للنساء والقراءة عند قبر فاتحة أو شيء يقرأ لا بأس به يسن وما يخفه عنه كذلك فعل ما يخفه عنه مثل صدقة أو شيء يعطى له ولو بجعل جريدة رطبة في قبري هذا يعني المثل يعني ذكر علماء منهم من يرى استحبابه ومنهم يرى عدم استحبابه الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما مر بقبرين وقال إنهما العذبان لما أعطى جريدة نعم مشهور الحديث صحيح واخذ جريدة فمن قال إنها والله جريدة أيضا فعل صحابي أي في صحابي وصى بفعل صحابي ومن قال الناس يعني أن الجواز يثبت ولو بفعل مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجاشي ما صلى على الغيب إلا مرة واحدة فيما روي مع أنه يقول يستحب ولو عرف على مرة واحدة ما لم يدل دليل على أنه خاص به صحيح هنا لا علل تعليل التعليل يدل التعميم نعم لا يفعل عنهما ما لم يبسع أما لو قال قائل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم حالهما ونحن لا نعلم حالهما نقول إن كان فرضنا أن الإنسان خالي من المعاصي لا ذلك الثواب، فيكون هذا زيادة أجر. فقصدي نحن إذا لم يعني يتعبد على الفعل خليه لا يفعله. من يعني إذا تعبدوا على هذا على جريدة أو شيء فإنه لا ننكره، هذا مذهبنا. لكن بعضهم يشيخ يبنون شيء يحطون شجرة لا يزرعون شجرة. لا لا ما هل ليس صحيح، لا قد يكون شيء يعني يسير هي لا يسير مثل اللي يكون كنبات كذا صغير الجريدة حتى يرجع له يعني مالين يبسى أنا تعالي ليش هو مالين يبسى لو والله شيء يعني رطبا لا يبسى مثلا نبات صغير فيعني توقع يعني أدنى ما يتوقع في رحمة الله تعالى أخذ نمسكه أدنى ما أيوة أدنى ما يعني ولو كان على على على على أنا وجهه بعيد فإذا فعل المسلمون هذا ليس في شيء، لكن ما يفعلوا إلا البدع من الأشياء مثلا تعظيم القبور والزخرف في القبور والفرش عليه بأشياء وما يعني هذا كله يعني لا شك أنه ما له أساس. وكذلك يعني بجعي رضمان في قبل وقول الزائر ومار به ضابط المار يا شيخ المار يعني إذا لأن الآن أحسن الله يكون المقابر مقفلة بسور فضابط المار يعني هل يقصد بالمار من نشا محاذيا للسور أم يقصد بالمار الله من كان الله داخل القبر الله رب يمن عالمه حتى ولو كان محاذيا للقبر حتى لو كان قريبا منه قريبا منه أي قريبا من يكون شارع من شارع سور وبعده قبر يسلم له أي نعم هذا اللي يعني نعلم مشايخ نعم الله السلام عليكم دار قومين وإن إن شاء الله يكون حق لكن لو دخل يكون سنة آكدة يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين مثلا على سبيل المثال من أراد أن يسلم أهل البقيع مثلا صحيح غالبا وقت يكون إيش البوابة مغلقة خلاص من برا يسلم لهم ما المانع من نعم نعم يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين وإن إن شاء الله كل حق كل سنة برضه في السنة الدعاءني ويلاحظ في هذا الدعاء السلام عليكم التسليم ثم وإن إن شاء الله يكون لحق هنا إن شاء الله لما ذكر إن شاء الله مع أن لحق متأكد فقيل أنه إن شاء الله للتبرك باسمه تعالى ولا بالتوكل صحيح حتى لو كان شيء متأكد الهم ينبغي أن يتوكل وقيل إن شاء الله إن الرفية بين إذا وقت مشية الله تعالى يكون لاحقون وهناك وجه ثالث آخر العلماء إن شاء الله يكون لاحقون يعني متعلق بكم يعني إن شاء الله تعالى لاحقون بكم وإن شاء الله تعالى لاحقون بغيركم لا تقصد أن يدفن في المقبرة كذا. أنا كلها ثبت في السنة نقولها كذا يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية وفي هذا الدعاء أيضا إيش يعني لا بأس أهم شيء دعاء الميت فمع ذلك دعاء لنفسي أيضا اللهم فل ميته لصاحبها القبر أو كذا فل له ولنا جميعا تبعا له لا ما يكتفي بالدعاء الميت فقط بل تبعا إيش لأن السنة رسول الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفسنا بعدهم فلهم فهذا إيش دعاء شاملة فهذا من السنة يعني هل يذو بها الدعاء وهو يشمل الدعاء للميت وطبعا له معاش للداعي للزائر أيضا زيارة النصرانة نعم قال وتعزية المصاب بالميت سنة تعزية يعني العزاء يعني تصبير التعزية للمصاب بالميت مصاب من أقارب الميت يعني مذكور بمعلومة الألفاظ التعزية حسن الله عزاكم الآخري ويدعو الميت ويجوز البكاء عليه لما غير البكاء لا بكاء يعني يجوز البكاء يعني الميت بحد معين ليس البكاء ما صم بكاء الصياح لا النياح الصياح لا لا لا كله محرمة البكاء فقط أن بس بكى بكى ويجوز البكاء عليه وحرم ندبون ونياحة يعني نوع نياحة وشق ثوب ولا طم خد ونحوه أي لكن اللبس الأسود هذا موجود في بعض البلاد يعني ليس بين المسلمين هذا عرف من الكفار أكثر يعني نعم يلبسون الأسود الرجال النساء أو مثلا أو أقل شيء يعني ولو قطع قماش من الأسود وكذا تعبيرا عن الحزن الحزن الله ليس هذا ليس له أصل. ليس له أصل. طب أحسن ليكم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على أحد مرتين. فهل يعني أن اللي يجوز المرء أن يصلي على الميت مرتين؟ يعني مثلا صلى مثلا صلاة ثم أتى بعد فترة وصلى عليه. والله يعني ذهب لقبر. أذكر لما أن صلى هنا أن الدعاء دعا له. دعا له. الدعاء ليس إنما الصلاة. قبل وفاته صلى الله عليه وسلم أمر الله بأن يذهب ويصلي ويستغفر لأحد. أي كان صلى يعني إذا كان صلاة صلاة تجاز شرعي هذا خاصة بأهل بيت أحد خاصة. خاصة. لا هي هي كان صلاة وإن كان الدعاء يعني الدعاء لا إشكال فيه. لكن الأصل الصلاة لا يصلى. لأن الشهداء لا يصلى الشهداء. صحيح الشهيد معركة لا يصلى عليها. لا يصلى عليها. نعم لا يشرع الصلاة عليهم. فلو كان يعني ما فعله صلّى عليه لحد صلاة شرعية هذا فنقول هذا خصوصا لم يعني أمره ولم يفعل في غيره وإن كان بين الدعاء فلا إشكال فيه. فلا إشكال. صلى الله عليه. جزاكم الله خير. نكتب النجاة. جزاكم الله خير.